انتهى ما نقله ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، فإن ابن كثير أتى بالأبواب التي تكلم عليها البخاري وأوردها في صحيحه في كتاب فضائل القرآن ووضح معانيها بإيجاز، فجعلها مقدمة لكتابه. انتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الأحاديث التي لم يذكرها البخاري، وستلحظ الفرق الكبير بينما ينقله البخاري أو ينقل عنه بينما يأتي به غيره. البخاري رحمه الله تعالى حرر الحديث ودقق فيها، ولذلك إذا جاءك حديث وفيه رواه البخاري القلب يطمئن، دقة وصحة وبعد نظر وتحرير وبعد عن الألفاظ المختلفة وعدم علة في المرويات أي متون الأحاديث، وكذلك أيضا أسانيدها خاصة في كتاب الفضائل، فضائل الأعمال، فضائل الأشخاص، غالبا ما يتوسع الرواة في هذا الباب ويتشددون في الأحكام. سينتقل ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ذكر جملة من الأحاديث التي تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضائل أهله، وعقد فصلا. هذا الفصل ذكر فيه عدد كبير من الأحاديث، أكثرها ضعيف، لكنه بين أولا وقدم ما رواه البخاري، وبعض ما يذكره صحيح، بعضها رواه مسلم يعني انفرد به مسلم عن البخاري، وبعضها خارج الصحيحين وفي أسانيدها مقال، وبعضها حسن، لكن أكثر ما ذكره ضعيف. ما السبب الذي جعله يذكرها؟ هو الآن ذكر لك أقوى ما قيل، فإن أصح ما قيل هو ما قدمه أولا في كتابه مما رواه الشيخان أو انفرد به البخاري، ثم بعد ذلك أتى إلى أقوى ما قيل لشغف العلماء بالقرآن ولحرص الرواة على كتاب الله ونقل ما جاء في فضله، تتبعوا كل ما جاء فيه وأتوا بالأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة ليحشدوها، ثم بدأوا يميزون. أحيانا لا يجد العالم في بعض المسائل إلا حديثا في إسناده مقال فيبين لك لتستدل أو لتعلم أن هذا أقوى ما قيل، فما يذكره ابن كثير رحمه الله على ضعفه هو أقوى ما قيل أو أقوى ما جاء من الحديث في هذه المسألة. ولذلك البخاري ابن كثير يذكر إسنادها ثم يبين ضعفها أحيانا بإشارة لطيفة، لأن الكتاب ليس كتابا حديثيا وإنما هو كتاب تفسيري، فيذكر لك الإسناد ثم يشير إلى العلة أحيانا وإلى المعنى أحيانا. كل هذا مقدمة ليدخل ابن كثير رحمه الله تعالى بعد صفحات قليلة في تفسير القرآن.